ايفون ما بتمشيش يا نادر. وحدووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هات في المكس. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا هنبدأ آخر جزء معانا من حلقتنا النهاردة الرعب. وابتداء من الأسبوع الجاي إن شاء الله الرعب هيكون بعد دلوقتي بساعة، يعني هيبقى كل يوم ثلاث من الساعة 2 للساعة 3 صباحا، لأن عقبال عندك البرنامج هيبقى 3 ساعات إن شاء الله من السنة الجديدة. مع أن كلام مفروض مفرح، بس المفروض حاجات يعني الفقرة دي لازم تكون حاجات كئيبة. قصتنا النهاردة اسمها معزوفة الزهاد، من تأليف أحمد مسعد. أحمد لو تسمح لي احنا غيرنا شويتين ثلاثة، القصة الأساس حلو طبعا جدا، ولكن زي ما أنا بقول دايما علشان لازم ناس يعني لازم احتراما للي بيكتب، نحنا بس بنضطر نشيل حاجات ونحط حاجات علشان يعني القصة تمشي في سياق الدراما الإذاعية. وابتداء من السنة الجديدة هيكون عندنا رعب بشكل مختلف كمان، القصص موجودة ولكن هيكون عندنا أفلام، فيلم شهري احنا الأصل. شروط الفقرة دي انك طبعا شروطي بتنطبق على اي حد غير اللي قاعدين على الفيسبوك وعلى تويتر. طب انتوا عارفين نفسكم، انتوا مالكوش دعوة بالكلام ده خالص، انتوا في حتة تانية فاهمين طبعا. اللي قاعد بيسمعنا وسايب اي حاجة ومش بيشغل نفسه باي حاجة وعايز يسمع وهو مركز، من فضلك هيدفونز تستمتع بالقصة تفاصيلها كاملة، اطفي النور خالص. الناس اللي سمعوا وهي سايقة على الطريق من فضلك وطي الصوت علشان ما يحصلش اي يعني خضات مفاجأة. الناس اللي بتسمعنا احنا مواعيد الرعب الثابتة كل يوم 3 الساعة 2 بالليل بيذاع على إذاعة الراديو 9090 عشان تبقى عارف تتابعنا ازاي، وصفحة الراديو 9090 على الفيسبوك اسمها الراديو 9090. نبدأ. شعرها على الباب، خصلات على الأرض، عجوز ينتظر يتحاور مع العدم، غدا نلتقي. إلى المذكرات. حياة كل واحد فينا، أو تقدر تقول حياة كل واحد فينا رواية تستحق أن أنت تقراها وتتعلم منها كتير، لأن في حياة كل واحد دروس ومواقف بيتعلم منها، والدروس دي ما بتبقاش حكرة على صاحبها، بل المفروض أننا ندونها علشان اللي يجي بعدنا يستفيد منها قدر المستطاع. وده اللي أنا بحاول أعمله، إن أنا أكتب. حبي للقراية ونهمي المتزايد في الاطلاع على كل الكتب اللي بتقع تحت ايدي هو اللي حببني في اني في يوم ابقى كاتبة. علشان كده قررت ان انا اول حاجة هكتبها هتكون المذكرات اللي بين ايديك دلوقتي. قررت ادون كل مواقف هتحصل لي او درس اتعلمته في حياتي. فلو انت بتقرأ الكلام ده دلوقتي يبقى تعبي الحمد لله ما راحش على الارض. انا متأكدة ان في النهاية حد بيستفيد من مذكراتي أو مذكرات غيري، مهما كان محتواها عند البعض ممكن يكون تافه. أنا اسمي نيرة، عندي 16 سنة، والصفحات الجاية في دفتر المذكرات هتحكي عني. الفصل الأول، انتقال إجباري. الحد 1 مارس، مع تعثر الأحوال المالية لأسرتي المكونة مني أنا وبابا وماما، قررت الأسرة أنها تنتقل لمنزل جديد في أحد الأحياء الأصيلة القديمة في القاهرة. ومن هنا بتبدأ الحكاية. كنت راكبة أنا والدي والدتي تاكسي ورايحين على بيتنا الجديد بعد ما نقلنا العفش والأجهزة الكهربائية، وحياتنا كلها تقريبا خلاص بتتنقل على المكان الجديد. عدنا على شوارع وبيوت وألوان، كان ساعتها النهار في الوقت ده لسه زي ما بيقولوا كده بيشقشق، والشوارع فاضيه ما فيهاش غير واحد يمكن ولا اتنين، ده غير القطط والكلاب طبعا. وانا مستمتعه جدا بنسمات الصبح ورايحه بعيني يمين وشمال في الشوارع زي المجانين، مش عارفه انا فرحانه ولا قلقانه ولا حزينه على فكره ان انا غيرت حياتي ومكاني وبيتي. كنت عامله زي العيال الصغيره وخارجه براسي بره الشباك لحد ما لقيت صوت بيقول لي يا بنتي اقعدي على الكرسي زي البني ادمين، انت فاكره نفسك صغيره؟ اقعدي بدل ما انت متشعلقة كده. كان صوت ماما اللي كملت كلامها وقالت اقعدي بقى خلاص عشان قربنا نوصل. خلصت ماما كلامها وبدأت احس ان التاكسي فعلا سرعته بدأت تهدى، ولقيت السواق بيقول والدي ادخل منين يا استاذ. فبابا سكت شويه قال له تقريبا الشارع اللي جاي على اليمين شارع المدرسه القديمه. حسيت للحظه ان السواق زي ما يكون بيترعش او خاف، وبابا قال له في حاجه يا اسطى؟ قال له لا لا لا مفيش حاجه، بخير ان شاء الله، حاضر. مفيش دقايق وكنا وصلنا عند الشارع المطلوب قدام البيت الجديد اللي هنسكن فيه، ووالدي شكر السواق ونزل، ونزلت انا وراه انا والدتي، ووالدي واقف يحاسب السواق وينزل الشنط بتاعتنا من على الشبكه بتاعت التاكسي، وبعد عن السواق اللي بصلنا بصه مش مفهومه، ولقيته بيقفل الشباك بتاع الكرسي اللي جنبه اللي كان بابا قاعد عليه وبيبص لي، وهو بيقفل الازاز لقيت انعكاس صوره راجل في الثلاثينات كده من عمره، لابس بدله بابيون ومربع ايديه كده زي ما يكون في حفله، ووطى كانه بيحيي جمهور. كل ده انا شفته على انعكاس الازاز اللي انا واقفه قدامه. لا اراديا لقيتني ببص ورايا عشان اشوف الراجل اللي واقف ببدله ده فين، ما لقيتش حد. رجعت بصيت تاني للازاز لقيت السواق بيفتح الازاز، ومع فتح الازاز صوره او انعكاس الراجل ده صورته غاصت مع الازاز جوه الباب بتاع العربيه. بص لي ما علقش ولا انا نطقت، واتلفت ورحت وقفت جنب ماما، جنب ماما قدام العماره اللي هنبدا فيها حياتنا الجديده، واللي كانت مكونه من تقريبا كده 6 ادوار مبنيه على مساحه كبيره لونها اصفر قديم، والمدخل بتاعها كان مترب وقديم، يعني كان مفيش حد ماشي هنا من سنين. الغريب ان انا ما ركزتش قوي مع عمارتنا الجديده قوي قد ما ركزت مع العماره اللي كانت قدامنا. العماره اللي قدامنا ده كانت بيت من البيوت العملاقه الاثريه، تحسه قصر من القصور القديمه الفخمه، القصر اللي الدور الواحد فيه ممكن يوصل لدورين ثلاثة، عارفين الشبابيك العالية والسقف العالي وهكذا، يعني عارفين انتوا البنايات القديمة اللي مساحتها كبيرة وتحس ان عمرها فوق 100 سنة مثلا. البيت كان من النوعية دي، مش البيت اللي هنسكن فيه بفكرك، البيت اللي قدام اللي هنسكن فيه لونه قالب على رمادي كده، ويعني تحس ان هو الزمن اللي غير اللون، معمول على الطراز الأوروبي، ومحطوط جنب الباب أو المدخل بتاعه لوحة خشب متأكلة وقديمة مكتوب عليها للبيع. فجأة سمعت والدي بينادي عليا وبيقول لي تعالي ساعدينا في شيل الشنط اعملي حاجة مفيدة. طلعنا سلالم البيت وانا حاسة بعيون الجيران بتراقبنا من ورا كل شباك في الشارع مش في العمارة حتى. وصلنا للدور الخامس، دخلنا الشقة وفكينا الشنط وفتحناها، وأول ما دخلنا قعدنا نكح طبعا من كمية التراب الفظيعة اللي مغطية كل حاجة، ده حتى العفش اللي احنا نقلناه للشقة اللي بابا جابه الشقة كان متغطي كمان تراب جدا. بدأنا نروق في الشقة لأنها يعني محتاجة ترويق كتير وكانت محتاجة مجهود علشان تبقى صالحة لاستخدام البني آدمين، والحمد لله على بالليل كنا خلصنا شغل البيت كله، اترمينا على السراير من التعب ونمت. نمت من التعب، نمت هروبا من اني ابدا افكر هل الحياه في البيت ده هتكون كويسه ولا مش كويسه، انا مش عارفه. لكن وانا نايمه بدات اسمع موسيقى هاديه بدات تتسلل لوداني، عارف انت شعور ان انت تبقى نايم وحاسس ان انت بتسمع ناس بتتكلم او بتسمع جرس تليفون او جرس باب او بتسمع اغنية؟ هو ده اللي حصل معايا. الفصل التاني، بداية غير مبشرة. الاتنين 2 مارس، لقيت نفسي واقفة قدام باب قصر قدام بيتنا، بس ده مش ده اللي انا شفته. انا اللي شفته في الحقيقة كان عمارة او بيت يعني كبير شوية يعني او عمارة صغيرة، لكن اللي انا شفته قدام باب أو قدام في الحلم قدام بيتنا ده قصر، قصر قصر بجد. حتى ان كان القديم اللي قدام البيت مدي على حاجة فخمة قديمة، لكن ده قصر اكثر فخامة، قصر ملوك. وفي الحلم لقيتني بخطي بهدوء، ولقيت نفسي داخله وبلف جوه اوض وطرقات القصر قبل ما اقف قدام بيانو كبير اثري مرصوص عليه حاجه غريبه جدا، سكاكين احجامها كتير واسلحه انا مش دارسه ده ايه، كلها بالنسبه لي اي سلاح في الدنيا بقول عليه مسدس، اطوالهم مختلفه. ولقيت واحد خرج من اوضه وقعد على البيانو وبدأ يلعب موسيقى. كانت هي نفس المزيكا اللي أنا سمعتها في الأول، كان وهو جاي يقعد على البيانو في منظر لفت انتباهي زي ما بيجي في الحفلات الحاجات الشيك بتاعت الموسيقار عمر خيرت، تحس انه بيقعد قاعدة كده شياكة. وقام بطل عزف وقعد على ترابيزة جنب البيانو وبدأ يأكل من طبق قدامه. كنت بحاول أعرف ملامحه أو أركز في ملامحه، لكن زي ما تكون متغايم عليها أو صورة ضبابية مش عارف أعرف ملامحه ولا قادر أبص الطبق اللي بيأكل فيه بيأكل إيه. لكني في اللحظة دي وهو بيأكل عيني بصت فوق لقيت سلاسل نازلة من السقف متعلق فيها قطع لحم كبيرة نية كأني عند جزار. وبدأ الراجل اللي بياكل يرفع راسه من على الطبق وشفت ايه اللي في الطبق. اللي في الطبق كان ايد بني آدم، او تحديدا دراع بشري كامل متاكل نصه، وطبعا ملامحه هي مش باينة اصلا بس بانت بقى او بان كمية الدم اللي غرقان بيوشه. فتح بقه واسنانه بانت وابتسم واسنانه كلها دم، بس ابتسم لي. رفع دراعه او ايده شاور عليا، وهو بيرفع دراعه لا اراديا بصيت على ايده التانية لقيتها مقطوعة. ايوه كان بياكل دراعه وما قالش غير كلمة واحدة، اقتلها. جيت اهرب، جيت اجري، شكله طبعا منظر مقرف ومرعب، مفيش قادر اتحرك. لكني اللي حصل انا صحيت من النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكني سمع صوت بيقول اقتلها. أنا صحية. الصوت كان جاي من البلكونة بتاعت الأوضة أو من الشارع اللي بتطلع عليه البلكونة تحديدا. قمت من على السرير ومشيت بهدوء وبطء ناحية البلكونة وانا مش قادرة، يعني مجهدة جدا من التعب، لكن عايز اشوف ايه الصوت ده. يبقى كان ساعات وانت بتحلم حاجة تحصل فتسمعها وتفتكر انها في الحلم فحقيقة، يعني انا بحكم ان انا بقرأ قصص كتير فقلت يمكن في حاجة بتحصل تحت في الشارع. وقفت في البلكونة سمعت نفس الجملة اقتلها ضمها لنا. الصوت كان جاي من العمارة اللي قدام عمارتنا، البيت القديم المعروض للبيع. الدور الخامس اللي انا فيه بما ان العمارات دي التصميم القديم زي ما قلت لكم عالية كان بيطلع، يعني بيعادل الدور الثالث في البيت اللي قدامنا. شبابيك البيت معظمها متكسر ومتهالك، بيت خرابة يعني. انعكاس القمر وبعض الاضاءات اللي في الشارع مبين شوية تفاصيل بسيطة. عيني لمحت في الدور الثاني حاجة بتمشي، بني آدم يعني. ما قلت لكوش ان انا عندي النظارة اللي هي اللي بيقولوا عليها المعظمة اللي هي بتلبسها وتكبر الصورة، يعني من ضمن الحاجات الغريبة اللي انا اشتريتها وما اعرفش جبتها ليه. جريت جبتها لقيت لها فايدة الحمد لله وجبتها على طول وبصيت. حسيت برعشة في كل جسمي زي ما اكون اتخبطت في لوح تلج. فقت تماما وحواسي ركزت جدا لما بصيت ناحية الشباك وشفت ظل واقف ورا الشباك من جوه. لقيته قعد وبدأ يعمل حركات فهمت منها انه بيعزف بيانو، وبدأ الصوت يجي بس من بعيد. لكني عارفاه ومميزة، الصوت كان علشان في الشارع فاضي، كان زي ما يكون بيتعزف في استاد او في صدى صوت مالي المكان، ولا حد سامع حاجة ولا حد شايف حاجة تقريبا غيري. خلص وقام وحرك الكرسي اللي كان قاعد عليه وطلع وقف على الكرسي. لمحت في ايده سكينة. اللي حصل انه طعن نفسه بالسكينة وزق الكرسي من تحت رجليه، ولقيت فجأة منظر غريب جدا، الراجل متعلق في الهواء زي ما يكون شنق نفسه، ايوة بيتمرجح رايح جاي بعد ما ضرب نفسه بالسكينة. بعدها بشوية لقيت في حاجات بتقع من جسمه، معرفش ده دم ولا حاجات تانية، مش عارفة ده ايه. بدأت احس ان انا بدوخ ومش قادر اثبت في مكاني، حسيت ان انا هقع من البلكونة من كتر الدوخة اللي انا فيها. لكن اللي حصل واللي خلاني اترهب اكتر ان الراجل بص عليا. ايوه بص عليا، بص عليا وهو مشنوق وعينيه فتحت وبقه اتفتح على الاخر. لكن عمري ما هنسى المنظر وهو عينه في عينيا الاثنين. ما قدرتش اتحمل الخضه، الدنيا بدات تظلم وانا مش حاسه بحاجه غير وجع في راسي من اثر الوقعه على الارض، وغبت عن الوعي. صحيت تاني يوم لقيت نفسي نايمة على الأرض جنب السرير. هل اللي حصل ده حلم حقيقة؟ قمت مجرد ما قعدت مع ماما وبابا، كنت نسيت تقريبا أو تناسيت بصراحة عشان ما بقاش كدابة، كل اللي شفته امبارح. وقعدت شوية أقرأ في رواية كنت جايبها معايا لحد ما زهقت، وجه في دماغي فكرة، طب ما انزل ألف في الشارع شوية أتعرف على المنطقة أكتر، وأنا هقضيها عزلة يعني. وفعلا استأذنت بابا، هو ما منعش على غير العادة بصراحة، هو كان بيحاول يخلينا نندمج أكتر مع المكان الجديد. سمح لي أنزل وبالمرة عادي على السوبر ماركت أجيب شوية حاجات. دقايق وكنت واقفة قدام باب عمارتنا تحت ببص على رايح واللي جاي، لكني مركزة في حاجة تانية، مركزة في الباب أو في البيت كله اللي قدامنا. زي ما قلت لكم تقدر تقول عليه بيت أو عمارة صغيرة، بس مش ده اللي انا شفته في الحلم. انا شفت في الحلم قصر. المهم قربت شويه من العماره، خدت بالي ان في فتحات في الباب تخليك تقدر تبص تشوف ايه اللي جوه، فتحات مش صغيره، كبيره. فبصيت لقيت قد ايه البيت ده مهجور من جوه. الصورة طبعا الدنيا مظلمة قوي، ولكن برضو لما تركز وعينك يعني وعينك تدخل جوه الضلمة ممكن تقدر تشوف نوعا ما الصورة معقولة. الباب مقفول بالجنازير وبقفال. طلعت يعني او شلت وشي وراسي ان انا ببص، وبصيت فوق على الشباك اللي شفته منه كل حاجة كانت بتحصل، الله اعلم الحقيقة ولا الكذب ولا الحلم يعني. تأملت مفيش حاجة، لكني رجعت بصيت تاني على فتحة الباب او الفتحات بتاعة الباب، لقيت فيه طفل بيبص عليا. ايوة طفل بيبص من جوه، طفل بتاع 5 سنين، وشه ابيض زي التلج، مزرق زي الميتين. كان بيبصلي من فتحة كبيرة من فتحات الباب، ومادد ايديه الصغيرين من فتحة تانية، زي ما يكون الفتحة معمولة فتحة لوشه وفتحتين لإيديه، وشبح ابتسامة مرعبة على وشه وهو عمال يشاور لي بإيده مشاورة إن أنا أدخل. وبدأ يتكلم وقال لي تعالي تعالي عندنا. اجي عندكم فين؟ اجي عندكم فين؟ انا ما انتوا مين؟ بس اللي خدت باله ان هو ما كانش بيفتح بقه، انا ما عرفش سمعت الكلام ازاي. والعجيب ان الناس ماشيه في الشارع وعماله ابص لهم وانا واقفه، محدش شايف ولا سامع اللي انا شايفاه او سامعاه. ببص على فتحه تانية لقيت فيه بنت بتبص من الفتحه التانية، طفله تانية ملامحها قريبه جدا من ملامحه. فضلت واقفه ابص لهم وانا مش عارفه اعمل ايه، لا عارفه اتحرك ولا عارفه ارجع ولا عارفه اسمع كلامهم ولا عارفه استوعب ايه اللي بيحصل اصلا. لكن رجعت برجلي خطوتين لورا وبدات ابص لهم واتامل من بعيد. ده ايه؟ عدى واحد قدامي عايز اقول له انت شايف، لكن الناس لو شايفه كانت قالت، وخصوصا ان انا كنت واقفه وشي باين عليه الرعب وكله بيبص على البيت وبيبص لي تاني، يعني انت مجنونه ولا بتبصي على ايه؟ لحد ما عدت عربيه بيني وبين الباب، يعني حجبت الرؤيه بيني وبين البيت كله. ولما عدت العربيه ما لقيتش الطفلين. لا لا لا لا كانوا موجودين، انا متاكده ان هم كانوا موجودين موجودين. جريت على الفتحات وبصيت من فتحة من الفتحات على البيت من جوه. ما كانش البيت المرة دي مضلم. شفت الصورة لأن كان فيه إضاءة، في لمبة منورة، فشفت اللي بيحصل جوه. شفت كنبة كبيرة قاعد عليها حوالي 5 أطفال لابسين لبس غريب، عامل زي لبس زمان بتاع اطفال الملوك والحاجات دي. الولد لابس جاكيت كده وبنطلون ابيض والجاكيت ازرق والجاكيت من ورا طويل ومن قدام قصير، والبنات لابسه لبس زي الفساتين بتاع الحفلات. وكان قدامهم واحد لابس التكسيدو او البدله بتاعه الحفلات، وكانه فعلا يعني خارجين الناس دي كلها رايحه تحضر حفله. وسابهم ومشي. بدأت أتأملهم وهم عاملين يبصوا لبعض وهم قاعدين على الكاميرا. لكن من فتحة من الفتحات لقيت وش في وشي. الفتحة اللي أنا ببص منها لقيت فيه وش فيها، وش مرعب، عيني دموية. الخطة دي خلتني وقعت على ظهري، طلعت اجري على العمارة ونسيت اي حاجة كنت ناوي اعملها. كل اللي كان في دماغي ساعتها استخبى تحت اللحاف زي العيال الصغيرة. فضل وشهم وجوههم كلهم تطاردني طول اليوم، والوش المرعب اللي عمري ما هقدر انساه قدام عينيا. كعاتب بدأت اقرا وضيع وقتي في القرايه لحد ما جت الساعه بقت 1 بالليل. بدات افقد تركيزي ودماغي تتقل لحد ما رحت في النوم. الفصل الثالث، الذبيحات، تحذير من العجوز، هل من مدرك؟ فتحت عيني لقيت نفسي في مكان غير المكان، او زي ما بيقولوا طايره او متعلقه في سقف اوضه، وبصل لمكان او للي بيحصل تحتي على الارض. 3 بنات راكعين على الارض، وست كبيره راكعه جنبهم، والاربعه مربوطين زي الرهائن، وكان في قدامهم واحد واقف بس انا مش شايفه وشه، شايفاه من ظهره، ماسك في ايده سكينه كبيره بتلمع. كان المنظر غريب وانا مش فاهماه ولا مستوعبه ده معناه ايه ولا الناس دي هتعمل ايه. لقيته حط السكينة على رقبة الست الكبيرة الموجودة. بدأت استنتج هيعمل ايه، وهي عمالة تبص له نظرات ملهاش غير معنى واحد، كمل اللي انت عايز تعمله. صرخت لكن صوتي ما خرجش. حاولت اقفل عناية، مديت ايدي على عناية بحاول اقفل عناية، ما لقيتش، زي ما يكون ما عنديش جفون انها تقفل. حطيت ايدي الاتنين على عناية عشان تداري المنظر، مش عايز اشوفه. ايدي تقلت جدا لدرجة ان انا ما قدرتش اسيطر على ايديا فوقعت مني. ما كانش فيه مفر غير اني اشوف. هشوف السكينة وهي بتخترق رقبة الست الكبيرة، وهو رايح جاي بالسكينة على رقبتها بيذبحها، والدم بيطرطش في كل حتة على وشه وعلى وش باقي البنات التلاتة، وبقى كبيرة من الدم بتتكون على الأرض لحد ما انفصل نص راس الست عن جسمها ووقعت بعد ما سابها. طبعا كانت عاملة زي ما تكون الدبيحة اللي بتذبحها في العيد، وهي عمالة تتحرك وتتنفض في الأرض، وطلع منها صوت مرهب جدا. لقيته رايح ناحية البنات التلاتة وبيذبحهم واحدة ورا التانية، ودمهم بيغرق كل حاجة. لكن هما بيذبحوا، أنا كنت سامع أصواتهم، حاولت أصوت أصرخ يطلع مني صوت، برضو مفيش. لقيته بصلي وقال لي قتلتهم، قتلتهم كي ينضموا إلينا. معرفش هو بيبصلي ولا هو كان بيبص على السقف، فأنا تهيألي إن هو بصلي، معرفش. ومنتهى الهدوء اتحرك ناحية بيانو موجود في الأوضة وقعد على الكرسي وبدأ يهزف. لا ده ما عزفش، ده في حاجة مش عارف هتعرفوها ولا لا، في مشغل موسيقى بيبقى في البيانو لمقطوعات مسجلة، البيانو بيعزف في الحالة دي لوحده، ما بيبقاش مسكون ولا حاجة، بس هي مسجلة. ده اللي أنا فهمته من المنظر اللي شفته، شغل ضغط على حاجة بدأت المعزوفة تتلعب لوحدها. حسيته مستمتع بيها قوي، وبدأ يرقص ويتمايل وهو قاعد، وبعدين قام وقف وبدأ ينطلق في الأوضة زي ما يكون بيرقص عليه رايح جاي، وهو غرقان في الدم. بيرقص على الجثث، 4 جثث مرميين في الأرض، لدرجة أنه هو بيرقص كان فيه لسه واحدة من البنات بتموت. منظر مش مفهوم ولا مبرر، لحد ما لقيته بدأ يقعد تاني على الكرسي، وبيبص على السقف من فوق. عمري ما هنسى شكل عينيه وهو بيبص ليه. كل اللي انا بتمناه وبدعيه في اللحظه دي ان انا اصحى من الكابوس ده، دقائق مرت زي ما تكون ساعات، مشهد مفيش انسان يقدر يتحمله. لكن المشهد بدا يضلم ويسود واحده واحده لحد ما كل حاجه اختفت. فتحت عيني لقيتني على السرير والروايه اللي كنت بقراها جنب راسي، ولكن انا سمع صوت الموسيقى. مش محتاج الذكاء علشان استنتج الصوت جاي منين. هل انا شجعان ان انا اروح ناحية المكان؟ لقيت رجلي هي اللي بتجاوب، لقيت نفسي بتحرك تلقائيا ناحية البلكونة بالنظارة المعظمة او اللي بتكبر بتاعتي. الدور التاني في نفس البيت، ظل اسود لراجل قاعد متكون في ركن في البلكونة، عينيه حمرة زي جمرتين من النار، بيبص بيهم على سكينة كبيرة غرقانة دم في ايده، سكينة انا عارفاها كويس لسه شايفاها في الكابوس. وبحركة مفاجأة بصلي، فضلت واقفه بص اشوفه هيعمل ايه. بدا يظهر جنبه مجموعه من اطفال اكتر من اللي شفتهم المره اللي فاتت. واحد منهم ميزته قوي اللي هو كان الطفل اللي وشه ابيض عامل شاحب ده، لقيته بيبص لي وبيهمس لكني سامعاه. كل اللي قاله تعالي تعالي. فجأة لقيت حشرات ضخمة بتطلع من كل حتة وبدأت تغطي جسم الطفل ده ومنه الباقي أجسام الأطفال اللي معاه التانية، والراجل نفسه أو الشبح اللي كان موجود نفسه اختفى. بدأت الأطفال تتشنج وبدأوا يترعشوا وبدأوا يقعوا في الأرض وكأن الحشرات بتاكل فيهم. بدأت الحشرات تطير وتخرج من البلكونة وجاية ناحية البلكونة اللي أنا واقفة فيها. قفلت البلكونة بسرعة علشان قبل ما أي حاجة تحصل لي، لكن اللي اكتشفته ان الموضوع ما كانش كده. انا حاسه بحاجات بتتحرك على رجلي، حاجات بتطلع على رجلي الاثنين، لا ده حاجات بتطلع على رقبتي، حاجات بتطلع على ظهري وشعري، حاجات بتتحرك على دراعاتي كمان. بدات اصرخ واجري في الاوضه واتنطط واطلع على السرير وازقهم من على ايديا ومن على رجلي، ولكن بدات الحشرات تغطيني بالكامل. حسيت بتقل رهيب جدا منهم على جسمي. بدات اتنطط واحاول ولكن مفيش فايده، تقلهم كان شديد جدا. وقعت على الارض وهم فوق. فوقي فوقي في ايه؟ فوقت لقيتني واقفه في الاوضه وماما بتفوقني وعماله تقولي فوقي انت بتمشي وانت نايمه. فوقت وادركت ان انا ايه ده، انا كنت نايمه فعلا، انا بمشي وانا نايمه زي ما ماما بتقول. لا لا لا لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. انهارت على السرير وبدأت أحكي لها على اللي أنا شفته واللي مش عارفة لحد دلوقتي يا ماما هو حلم ولا حقيقة. بطيبة الأم المعتادة، بص يا بنتي، هو ممكن ده يكون تأثير المكان الجديد وإن أنت شكلك مش مبسوطة فيعني عقلك ده. عقلي إيه يا ماما؟ قالت لي ما هو الواحد بيكون ساعات مش متعود على حاجة فالكوابيس بقى بتيجي يعني بتكرهه فيها أكثر، وممكن تكوني كمان خايفة من البيت اللي قدامنا لأنك اتكلمت عنه كتير. لا أنا اتكلمت عنه كتير؟ اتكلمت عنه إمتى؟ قالت لي اتكلمت عنه بالليل يا بنتي، مش أنت جيت امبارح وقلتي البيت ده أنا بكرهه وخايفة منه والبيت ده لازم يشوف له بيعة أنا يا ماما قلت كده؟ قالت لي آه، ده أنت حتى بعد ما قلتي ده قلتي لا ده البيت ده فيه أطفال كويسين وفيه ناس طيبة وياريت إحنا نشتريه. يا ماما انا ما قلتش حاجه ولا جبت سيره البيت، انت جبتي الكلام. قالت لي والله يا بنتي انت اللي قلتي. انا قلت لها بقى قلت لك البيت وحش ورجعت قلت لك حلو. قالت لي ما هو ده الغريب، انا ما بقتش فاهماكي فقلت يعني انت متضايقه ولا في حاجه بتهزري بقى ولا ايه، الله اعلم. حاولت اقنع نفسي بعد كلام ماما ان انا عندي حاله هلاوس بقى، يعني الله اعلم مصدرها ايه. نزلت الشارع وانا ماشي حاولت تعمدت ما بصش على البيت خالص، والحمد لله بصيت بصه كده خاطفه كده وانا ماشي ما لقيتش اي حاجه الحمد لله. لكن الغريب ان انا لقيت الباب ما فيهوش ولا فتحه. المهم دخلت العماره بتاعتنا وانا طالع على السلم لقيته واقف في وشي، راجل كبير مسن بشكله كده فوق الستين، واقف ويعني واقف في النص لا عارف ادخل من اليمين ولا الشمال. فقلت ممكن اعدي؟ هما نادوكي؟ قلت له نعم حضرتك انا عاوز اعدي. هما نادوكي؟ روح حضرتك بتكلمني. هما نادوكي؟ هما مين اللي نادوني؟ اهل القصر اللي قدامك. اوعي اوعي تروحي، غمي عينيكي، سدي ودانك عن الموسيقى، اهربي اهربي يا نيرة اهربي. نيرة؟ حضرتك تعرفني منين؟ حضرتك عايز ايه؟ بدأت اسأل اسئلة كتير ولكن بمنتهى الهدوء سابني ودخل الشقة في الدور الثاني اللي كان بابها مفتوح وقفل الباب وراه. وأول ما دخل نور الشقة كله اتطفى، يعني لأن الباب أصلا كان مفتوح. أنا مش فاهم حاجة. قررت ساعتها شيء مهم، إن أنا هقضي الليلة الليلة دي في الأوضة لوحدي، أنا وكوابيسي وجها لوجه، يمكن أوصل لحاجة. الساعة دلوقتي 1 بالليل، أنا قاعدة بكتب اللي حصل النهاردة، قاعدة على سريري ومستنية أي حاجة تحصل. الوقت بيمر ببطء شنيع وأنا مستنية. بصيت في الساعة لقيتها بقت 1:05. جرائي هو الوقت مش عايز يخلص، الوقت مش عايز يجري، في ايه؟ هو النهار مش عايز يطلع ليه؟ الساعة بقت 1:10، بدأت أكتب أكتر وسجل تفاصيل أكتر كنت ناسيها، لكني بدأت أتعب. أنا عايز أنام، لكن أنا لازم أفضل صحية، لازم أفضل صحية، لازم أفضل صحية. الفصل الرابع. هو يبكي، هي تموت. كنت نايمة بس حاسة بكل حاجة حواليا، ما بين زي ما بيقولوا كده ما بين الحلم والحقيقة. سمع صوت ضرفة البلكونة بتتفتح، حاسة بحد بيدخل الأوضة. سمع صوت خطوات رجلين صغيرة بتقرب مني وبتقف جنب السرير، والصوت صوت الخطوات واضح في وداني، لكن في حاجة تانية بدأت صوتها يبان أكتر. تعالي تعالي يا نيرة، تعالي تعالي عندنا. حسيت بإيد متلجة بتحسس على شعري وعلى جبهتي وبتهمس، تعالي تعالي شوفي هناك، تعالي عندنا مستنيينك. صوت الموسيقى بقى هو المصاحب والملازم لكل حاجة بتحصل في البيت ده. حسيت في اللحظة دي ان انا بتشال من على السرير وبتحط تاني، لكني ما تحطتش على السرير المرة دي. انا اتحطيت على ارض ناشفه قوي، انا حاسه بيها وبحاول افتح عيني لكني مش قادره. بدأت أفتح عينيا، بدأت يعني شبه بسترد وعي نوعا ما. ففتحت عينيا لقيتني نايمة في الشارع على الرصيف. قمت بسرعة قعدت مكاني وبصيت ناحية حواليا، فببص لقيت فيه طفل عنده بتاع 5 سنين كده بيلعب في وسط الطريق. الوش ده مش غريب عليا، أنا شفتك فين قبل كده؟ أنا شفتك فين؟ وقت بلعب بكورة بلاستيك صغيرة، وشفت من بعيد عربية جاية ناحيته وهو مش شايفها ولا واخد باله منها. حاولت انطق اتكلم اقوم من مكاني انقذه، مش قادر اتحرك، مفيش صوت بيطلع مني، كل الدنيا هادية، وصوت المزيكا بقيت بكرهه مستفز. مفيش غير صوت العربية هو بتقرب بتقرب بتقرب منه. ما بقاش باقي غير صوت العربية وهي بتتكسر لما اتقلبت. غمضت عينيا بسرعة، لكني فتحتها لما سمعت صوت الطفل بيعيط. بيعيط؟ فتحت عينيا لقيت المشهد مختلف عن اللي أنا متوقعه. الطفل سليم وقاعد على جنب على الرصيف بيعيط. إزاي؟ لكن لمحت بطرف عيني لقيت فيه بنت مرمية في نص الطريق ودمها مجرق الطريق وبتترعش وبتموت، جسمها بيتنفض. الطفل قام وقف وبدأ يجي ناحيتي، ولقيت فيه طفلين تلاتة جايين وراه. بدأ يتحرك وراح عند البيت بشكله القديم، القصر اللي أنا شفته بشكل التاني، وعبر البوابة بتاعته دخل بخطوات مش طفل أبدا، ووراه الأطفال التانية، وبوابة البيت اتقفلت وبدأ دم يتسرب من الباب من فوق. خيوط دم بدأت تنزل على الباب كله زي ستارة من الدم. بدأ الدم يكتر جدا لدرجة ان الباب كله اتغطى بالدم، وبدأت وشوش تطلع من الدم، وشوش غرقانة دم مش باين منها ملامح لكن بروزها اللي باين وهي كلها دم. قربت من الباب علشان اتأمل اللي بيحصل، لكن خرجت دراعات من وسط الوشوش دي وشدتني جوه. دخلت لقيت الراجل اللي انا شفته لابس بدلة ولابس، خدت بالي انه لابس المرة دي جوانتي ابيض، لقيته بينحني ليا كده زي ما بنشوف في الحفلات اول ما دخلت. الفصل الخامس، اشعر انها النهاية. 5 مارس، انا لسه فاكرة الحلم بتاع امبارح ومش قادر انساه. صحيت منه بعد ما غصت في الدم ودخلت لقيت في راجل بينحني جوه كده وبيحييني وبيشاوري على بيانو. لقيت البيانو بيعزف مزيكا، نفس المزيكا تاني، مش فاكرة حصل ايه تاني. انا كل اللي فاكرة انا صحيت، صوت المزيكا ما بقاش بيفارق مخي حتى لو مش شغالة. دي كانت آخر صفحة في المذكرات. كل الصفحات اللي قلبت فيها بعد كده لقيتها بيضة. آخر صفحة لقيت مكتوب فيها كلمتين: ربما آتي يوما ما. كنت بقرأ المذكرات بتاعت نهيرة بنتي وأنا مش فاهم، لقيتها بالصدفة في حاجتها بعد أسبوع من اختفائها في اليوم المشؤوم. صحينا فيه ما لقيناش نهيرة، بنتنا اختفت، والمصيبة ان الجيران لقوا شعرها مربوط في الباب بتاع البيت اللي قدامنا. وساعتها الكل بدأ يبصلي نظرات غريبة، قلت دول فاكرين ان انا موتها، لكن لما بدأوا يتكلموا قالوا لي شد حيلك استعوض ربنا. انا مش فاهم حاجة، بنتي فين؟ لحد ما لقيت المذكرات بتاعتها. انا لحد دلوقتي مش عارف هي بنتي كانت مجنونة وبيتهيأ لها ده، ولا اللي كانت كتباه وبتحكيه وانا حكيته لكم ده حقيقي. قريت المذكرات مرة واثنين وثلاثة، فهمت حاجات وما فهمتش حاجات، لحد ما في يوم من الايام وانا قاعد في الصالة ومراتي قافلة على نفسها الأوضة بتعيط زي كل لحظة في حياتنا، لقيت الباب بيخبط. فتحت الباب لقيت راجل كبير في وشي مسن سند على عصايه بيتعكز عليها وقال لي السلام عليكم يا ابني. قلت له عليكم السلام يا حاج خير اتفضل. انا بس بقول اتفضل دي مجازا يعني، لكن اول ما قلت له اتفضل الراجل دخل وهو بيتعكز على العصايه اللي معاه، وصل لاقرب كرسي في الصاله وقعد. قفلت الباب ودخلت قعدت معاه وقال لي الباقي في حياتك يا ابني، انا مقدر طبعا الحزن اللي انت فيه انت ومراتك. الله صحيح مراتك فين؟ قلت له مراتي جوه في الاوضه. قال لي طيب كويس، لاني ما فضلش انها تبقى قاعده معايا وانا بكلمك في الموضوع اللي انا جاي علشانه. قلت له ايه الموضوع اللي حضرتك جاي علشانه؟ انا مش فاهم، ممكن توضح؟ سكت شويه زي ما يكون بيسترجع عايز يقول ايه ولا بيفكر هيقول ايه، انا مش عارف، لكنه سكت. هحكي لك يا ابني الحكايه وليك الاختيار انك تصدق او لا. ما تبصيليش باستغراب كده يا ابني، انا عارف ان الوقت بالنسبه لك ممكن يكون مش مناسب وتقولي حكايات ايه اللي جاي المجنون ده يحكيها، بس اسمعني، هي حكايه يهمك ان انت تعرفها، حكايه غريبه. قلت له لا ما انا عندي حكايات غريبه، انا قول هي حكايه يا ابني كل السكان عارفاها هنا، بينقلها جيل لجيل. زمان من يجي 100 سنة أيام الملك فؤاد الأول ملك مصر، المنطقة دي كان فيها قصر. القصر ده كان لعيلة سافرت برا مصر بتاع 10 سنين كده، وبعد ما مات كل أفراد الأسرة دي رجع أحد أبناء الأسرة وكان شاب عنده بتاع 30 سنة كان اسمه رشاد. رشاد ده فتح القصر وقعد فيه لوحده، ما كانش راجل اجتماعي وما كانش ليه علاقة بحد وما كانش بيخرج يعني إلا قليل، لكن كان يعني اللي كان مميز قوي ان كانت كل الناس في الشارع بتبقى سامعه مزيكا خارجه من القصر طول ما هو جوه. اللي الناس عرفته بعد كده او اللي اتقال ان الراجل ده كان عازف بيانو محترف. كل الناس كانت كل فتره بتشوف ناس داخلين عنده القصر جايين من مناطق غير منطقتنا ولابسين لبس حفلات، لبس ما نحلمش حتى نشوفه من كتر ما هو غالي. بس الغريبه ان ما كانش حد بيشوف الناس وهي خارجه. الموضوع اتكرر كتير، فبدأت الكلام يكتر والأقاويل تكتر وعن الحاجة الغريبة اللي أكيد بتحصل جوه والمزيكا اللي ما بتقفش. إيه الراجل اللي ما بيتعبش ده؟ اللي خلانا نتحرك إن بدأ يختفي ناس من المنطقة عندنا. اختفى خلال 3 شهور 3 طفلين وراجل، وده اللي خلى سكان المنطقة يقرروا إن هم يحطوا حد للي بيحصل. وأول حاجة جات في دماغهم القصر الملعون، قصر رشاد الملعون. بس مفيش حاجة نثبتها عليه، هنقول ايه بياخد الناس ياكلهم جوه يعني ولا بيموتهم؟ مفيش حاجة دليل، وخصوصا مش عايز اقولك ان الراجل ده كان ليه معارف مهمة جدا في ظهره بحكم انه كان من عيلة كبيرة، ولو حد تجرأ عليه هيتمحي. بس اللي حصل ان الناس واجهته وقالوا له امشي من المكان او بيعه، احنا مش عايزينك في الحتة بتاعتنا، احنا ما بقيناش مناطق ملكية ولا الكلام ده. خد كلامهم بسخرية شديدة وقال لهم اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، محدش ليه حاجة عندي، ولو بلغتوا انا كمان هبلغ فيكم، كده كده انا ما بخرجش من القصر، انتوا عايزين مني ايه؟ طب الناس اللي بتدخل عندك وما بتخرجش؟ قال لهم محدش بيدخل عندي مجبر، وانتوا مالكوا؟ والناس اللي اختفوا من عندكوا دول ما يخصونيش، روحوا شوفوهم هربوا ولا راحوا فين. وعلى العموم أنا عندي عرض، أنا هقعد في القصر ومش هخرج تاني، لأني عندي حاجات ومزيكا وحاجات عايز ألفها كتير، فهفضل مدة طويلة مخرجش. بس كل اللي مطلوب منكم إن أنتوا تعملوا لي أكل مقابل عدم خروجي. الناس استغربت من العرض والطلب ده اللي قالوا ليهم، واللي حصل إنه اداهم فلوس وقال لهم اعملوا لي بالفلوس دي الأكل. فعلا بقى في ناس مسؤولة انها تجيب له الاكل كل يوم، بس الاغرب انه كان بيرجع لهم الاكل سليم، مفيش ولا مرة كل. لكن اللي حصل ان بدأت الناس تختفي اكتر. مين الناس اللي بتختفي؟ الناس اللي كانت بتودي له الاكل، يودوه ويرجعوا بيوتهم عادي وبعد كده محدش يلاقيهم تاني. الناس صارت وقررت انها لازم تطرده، خلاص ملهاش حل، تطوع اتنين يشوفوا ايه اللي ممكن يتعمل بدأوا يخبطوا على الباب مرة واثنين وعشرة ويوم واثنين والتالت محدش بيرد. قالوا الاثنين دول هنعمل ايه؟ هننط من على الباب الكبير وهندخل القصر عشان نشوف يمكن يكون مات وارتحنا منه. دخلوا فعلا القصر ما لقوش اي اثر ليه في البداية، بس بدل ما يلاقوه في الاول بدأوا هما بيدوروا ويلاقوا حاجات تانية. القصر مليان حمامات كتير، لقوا التلات حمامات مليانة، البانيوهات بتاعتها مليانة دم متجلط ما بين اللون الأحمر الغامق والأسود، هدوم متقطعة، دم على الحيطان، دم على الفرش في كل مكان في القصر. كان في مكان أوضة معمولة خزانات للأكل عنده، لقوا فيها أحشاء وأعضاء بشرية، لقوا أشكال وأحجام مختلفة من أسلحة وسكاكين، ولقوا كتابات غريبة على الحيطة بحروف محدش فاهمها، لكن كان مكتوب حاجات ومرسومة بتلطيخ إيدين غرقانة دم، وفي رسوم لوشوش مش مفهومة على الحيطان، وشموع مالية الأرض ومحروقة. كل حاجة في القصر مقرفة، والريحة كأنها ريحة تربة واتفتحت. ولقوا كتاب قديم مكتوب عليه معزوفة الزهاد. خرج الاثنين يقولوا الباقي ناس على اللي لقوه جوه. الناس اقتحمت القصر وبدأوا يفتشوا في كل حتة، كانوا في الأول مش مصدقين، بس لا دخلوا بدأوا يدوروا، يعني يشوفوا لازم يعني يبان أي تفاصيل لأي حاجة. لما كملوا وبدأوا يدوروا لقوا دراع بني آدم متاكل نصه في المطبخ. واحد من الناس اللي موجودين قال لهم ده دراع رشد على فكرة، الوحيد اللي كان عنده العلامة الوشم اللي على دراعه ده التجان الملكية، ده دراعه هو مات، هو كده يبقى مات أكيد، هو أكيد ولا إيه؟ بدأوا يدوروا أكتر، لقوا بدروم تحت القصر جدرانه متغطية بكمية حشرات بشعة، حشرات غريبة هاجمت عليهم أول ما دخلوا البدروم. خرجت الناس تجري برا البيت، ولما رجعوا تاني ومعهم مبيدات علشان يتخلصوا من الحشرات دي ويكملوا بحث وتدوير على اللي هما بيدوروا عليه أو يشوفوا الناس راحت فين، ما لقيوش الحشرات. لكن بدأ بعض الناس اللي كانوا فاقدين أفراد من عائلتهم إن هما يتعرفوا على بقايا بعض الجثث اللي كانت في البدروم، وقالوا دي بقايا أولادنا وأخواتنا. وإذا ما تعرفوش عليهم من بقايا كانوا بيتعرفوا عليهم من هدومهم. وفي أوضة أخرى أو آخر أوضة كانت النهاية، لقوا رشاد شانق نفسه أو طعن نفسه بالسكينة وبعد كده شانق نفسه، وفي رسالة مكتوب عليها الآن يكتمل النصاب، أنتقل أنا وأحبائي إلى الفراديس، شكرا لكل القرابين الزاهدة، أعتذر لكل من أخذت منه قربانا، وأترك لكم قصري إرثا وموسيقايا التي لن يمحوها الزمان، ستظل هي المعزوفة التي يجتمع عليها الأموات. كان من الضروري يا أستاذ إن هما بعد الحادثة دي إن هما يولعوا في القصر، أي حد مكانهم كان هيعمل ده طبعا. ردموا البدروم كله وطلعوا الجثث اللي فيه، والفترة من الزمن فضلت حكاية السفاح ده أكتر حكاية الناس بتتكلم عنها، والبعض قال كنا بنعدي من قدام المكان والله زي ما يكون بنسمع حد بيتكلم، وأحيانا في بعض الناس قالت كنا بنسمع مزيكا وغريبة وهادية خارجة من القصر. ده اللي يا ابني الناس كانت بتقوله. ومع مرور الزمن اتحولت قصة القصر لحكاية بيحكوها للأطفال علشان يخوفوهم بيها، ونسي الناس أصل الحكاية. لكن اللي عايز أقوله لك إن في أواخر عصر الملك فاروق تحت حماية الدولة استولى واحد من أثرياء أوروبا على الأرض الخاصة بالقصر لان طبعا زي ما قلت لك ان هو بعد ما يعني كانوا قرروا ان هم يحرقوه وردموا البدروم وهدوا القصر، بنى عليه على مكان ارض القصر عماره صغيره على الطراز الاوروبي، واستقر في شقه واتجوز وخلف ثلاث بنات واجر باقي الشقق. الناس كانت بتقولوش غير يا خواجه يا خواجه يا خواجه. وخلال سنوات شافت المنطقه اهوال وجرائم بشعه، بدأت بأن سكان المنطقة صحيوا في يوم على خبر أن الخواجة ذبح مراته وبناته الثلاثة، واللي كانت حادثة شنيعة هزت المنطقة كلها والمناطق اللي حواليها، وبدأ بعدها سلسلة من الحوادث المتتالية لباقي السكان، اللي كان بينتحر مشنوق، واللي كانوا بيفضل يطعن نفسه لحد ما يموت حاجة مش مفهومة، واللي كان بيقتل مراته، واللي قتل أبوه، واللي قتل أمه، وخد من ده كتير، لحد ما انتهى كل سكان العمارة دي نهايات بشعة. هنا قرر تاني أهل المنطقة أن هما لازم يتصرفوا. اتقفلت العمارة واتربست واتعمل لكل شبابيكها خشب والباب جنازير علشان محدش يقرب منها. في الوقت ده كانت البيت انتقلت ملكيته بعد ثورة 52 لواحد من كبارات البلد، ما قدرش يقف قدام رغبة سكان المنطقة، واللي اتقال له كده البيت ده لو اتفتح هندفنك فيه. هو زي ما بقول لك كان يعني اتنقله ملكيته، هو عمل ايه؟ عرضه للبيع، وكتب جنبه جنب الباب يافطة مكتوب عليها معروض للبيع، ومن وقتها وهو زي ما انت شايفه. خلص الراجل كلامه وانا قاعد بسمعه مش مصدق اللي انا بسمعه او مش فاهم، لسه هرد قال لي حكاية البناية المشؤومة دي يا ابني ما خلصتش، فضل ناس كتير يحكوا عنها أساطير وحكايات ويقولوا ان هم بيشوفوا في بلكونات البيت ناس بتبص لهم وبيشوفوا شياطين سودة عينيها حمراء، وبدأت حوادث اختفاء ترجع تاني. انا كنت اب الأسرة من ثلاث افراد، انا وبنتي وابني، كنا أسرة سعيدة جدا. قبل ما في يوم من الايام وابني بيلعب على الطريق جت عربية خدته قتلته. ده المفروض، كل الناس اللي في الشارع قالوا لي ان ده المفروض اللي حصل، لكن انا لما نزلت اجري لقيت اخته هي اللي مرميه على الارض وهو قاعد سليم ما فيهوش اي حاجه. سالت الناس قالوا العربيه كانت بتخبطه هو. الخبطه اخته خدتها بداله ازاي معرفش. انا شفت جثه بنتي قدامي، ابني بعدها فضل قافل على نفسه الاوضه برغم انه طفل ولا كانه شاب او عجوز كمان منعزل، كان بيتكلم مع نفسه في الاوضه، لحد في مره سمعته بيكلم حد وبيهمس، فحطيت ودني جنب الباب وسمعته بيقول انا قدمت لكم القربان، هي عندكم، انا عايز اجي، انا قدمت لكم القربان، هي كانت القربان، مش انتوا وعدتوني ان انا اجي؟ فتحت باب الاوضه ما لقيتش ابني، اختفى من وقتها. بعدها الجيران جم قالوا ان هما لقوا خصلة من شعر ابني مرمية في الشارع قدام بوابة البيت المشؤوم. راح زي ما اللي راحوا راحوا، سميها تنده بقى، سميها سكان البيت ندهوا عليه. واحد من صحابه قال لي انه كان بيبقى قاعد دايما معاه يقوله في موسيقى حلوة بتطلع من البيت اللي قدامنا، وانا حاولت اصدق انه ممكن يرجع. بس ما رجعش. وبنتك انا حذرت، هو لسه بيتكلم، قلت له انا عندي بس كام سؤال يعني حضرتك جاوبني عليهم، انت ازاي عصرت كل الحاجات اللي انت بتحكيها دي انت قديم كده ازاي؟ وبعدين يعني انت سمعت الموسيقى بتقول ولا ما سمعتهاش؟ يعني انت زيك زيهم يعني انت عايش ازاي اصلا؟ يعني المفروض ان انت شفت الحاجات دي كل حضرتك عايش. وانا بكلمه حسيت بحركه من ورايا، كانت مراتي خارجه من الاوضه وصاحيه من النوم او منهاره برضو من العياط، ما بين نوم على العياط، وبتقول لي في ايه؟ قلت لها لا مفيش، انا بتكلم مع الراجل اللي قدامي، ببص ما لقيتوش. عيت الراجل مين؟ قلت لها والله كان في راجل، كان في حاجة قاعد دلوقتي عمال يحكي لي. من ساعتها حكى لي البيت حكاية البيت واختفى، وانا كل يوم بحلم احلام مرعبة وغريبة ما تفرقش حاجة عن البنت اللي كتبتها في مذكرتها خالص. ما بقتش انام ساعتين على بعض. اخر حلم حلمته، حلمت بنيرة بنتي واقفة ورا بوابة البيت المعروض للبيع. كانت صلعة مفيش ولا شعر عندها. مديت لي ايدها من ورا الباب وقالت لي تعال يا بابا شعري هاته معاك علشان انا مستنياك. شوف انا بقيت بعرف اعزف ازاي، شوف اسمعني. من ساعة ما حلمت الحلم ده وانا بطلت اتكلم مع مراتي. اتطلقنا، طلقتها علشان تمشي وتسيب البيت علشان مش لازم هي كمان تضيع. اما انا فكل يوم لما بنام بشوف نهيرة وهي بتقولي انا مستنياك، بس في حلم من الاحلام شفت الراجل اللي كانت بتحكي عليه اللي لابس بدلة. قال لي احنا مستنيينك لما يجي وقتك في قربان الزهاد. اسمعنا واسمع الموسيقى، هي اللي هتدلك على مكاننا. انا جاي يا بنتي، اكيد انا جاي. حلقتنا النهاردة من كلام معلمين على راديو 90 مصري. صباح الألف خير، ونتقابل ده بكرة إن شاء الله الساعة 12. وأعرف صاحبك وعلي مالي وحاجات كتير حلوة. خليكم دايما معنا على راديو 90. كان معكم أحمد يونس، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد التراك بتاع البيانو أكيد أنا عارف طبعا، دايما بعد الحواديت اللي فيها تراكات معينة بتبقى مطلوبة دايما. هسمعها لكم بعد أميمة الخليل.